نقول سنقول هذا ضعيف بقدر ما يفهمونه، أما لا نتدخل في تفصيل بيان الضعف، هل هو مثلا ضعف في الراوي أو في سند إرسال أو انقطاع أو عنعنة أو تدليس، ما نبي هذه التفاصيل. إذا هذا الإيجاز يمكن أن يفهمه الطالب في السن الثامنة فضلا عن العاشرة. كذلك إذا قيل مثلا خذ مسألة فإن خروج الدم جاء في الكتاب أن خروج الدم ينقض الوضوء، أو جاء فيه أنه ينقض الوضوء إذا كان كثيرا، ممكن أن يقول المدرس الأستاذ هذا مذهب المذاهب، لكن المذهب الأصح أنه لا ينقض سواء كان قليلا أو كان كثيرا. ما يفهم هذا الكلام الطالب؟ يفهمه، لكن إذا أردت أن تدخل بعد ذلك في عرض أدلة المذاهب المختلفة ثم مقابلة الراجح المرجوع منها، هذا بالطبع يحتاج إلى سوية معينة من الطلاب إن لم ندخل ولا مؤاخذة من الأساتذة.